لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب النكاح من كتاب فقه السنة، قال: زواج الأخرس. ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت، يعني الشرط فيها أن تكون إشارة مفهومة، الطريقة المعروفة للتعبير للخرسي والإشارة إليهم اسمها طريقة ايه؟ ها؟ لا، دي بتاعت العمين. فإذا كانت الإشارة مفهومة صح الزواج كما يصح بيعه، لأن الإشارة معنى مفهم، وإن لم تفهم إشارته لا يصح منه، لأن العقد بين شخصين ولا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه. جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة 128: إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة، ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة. يعني لو بيعرف يكتب، الكتابة أصرح في أنها إيه؟ كلام. إنسان لما يبقى كتب يبقى كأنه يتكلم، لكن أصل الكتابة عند معظم هؤلاء ليست ممكنة، عشان كده نقول الإشارة إن وجدت، لكن الكتابة نطق صريح. لا، لو كان يقدر يكتب لازم يكتب، ما يلزمش الإشارة مع الكتابة. الكتابة الأول وكتابة مقدمة، عشان كده بنقول الكلام ده التوقيع على ورق أبيض ما ينفعش. ما هو وثيقة الزواج بتتكتب عندنا في العقود اللي احنا فيها، بتتكتب من غير أسامي وبعدين بيكملوها بعد ذلك. الصيغة الكاملة بتاعت الزواج والطلاق لا بيوقعوا الناس عليها، والمأذون بيكتبها على راحته. المفروض العكس، والطلاق كذلك. عشان كده يقول لو وضع على ورقة بيضة يبقى مش طلاق، ورقة مكتوب فيها أنه في يومي نقط حضر فلان وفلان بطاقة رقم كذا، كل ده متساب فاضي. وبعدين بس الورقة اللي بيقولوا فيها حضر وقال أنت طالق على ذلك، ده ما بيكتبش، ده في العقد. يعني أي ما كان، الكتابة تقوم مقام النطق عند عدم النطق. ما فيش حاجة إلى الكتابة ما لا تغني عن النطق. يعني اللي بينطقوا ما ينفعش يعني يحصل كده. البيان فيه عبارة عن أسماء ومؤخر ومقدم، صح كده، وشهود وتوقيع. الطلاق بقى الصيغة النهائية بيكتبها المأذون على مهله، وبيكتب حاضر وقال قالت له إني أسألك الطلاق على ذلك، على أن أبريك من سائر حقوق، والكلام ده كله ما حصلش. بيتكتب كده: هذا الطلاق لا يقع بذلك، بدون التلفظ. طبعا الحكاية دي بتحصل طبعا لما يكونوا عايزين يعملهم يطلقها على الورق ويرجعها عرفي عشان ياخد المعاش، ولا يطلعها على الورق عشان ابنه ما يخشش الجيش. هذا الطلاق بهذه الصيغة بهذه الطريقة اللي على ورق أبيض ده ما يقعش حتى يتلفظ. بس المأذون كذاب، بس بقولك المأذون كذاب، المأذون كذاب. ما هو لو كانوا هم أموال فقراء، هو طبعا لا يجوز ان هم ياخدوا أموال الدولة من غير استحقاق لها، إنما يكونوا فقراء يعني. عقد الزواج للغائب، إذا كان أحد طرفي العقد غائبا وأراد أن يعقد الزواج فعليه أن يرسل رسولا أو يكتب كتابا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج، وعلى الطرف الآخر إذا كان له رغبة في القبول أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيدا بالمجلس. هو بيقول له زوجني، فيوم يجيبهم ويقول أشهدكم أني قد زوجته. زوجني دي زي التوكيل، وبالتالي أصبح ولي المرأة يمتلك أمر الطرفين، أمر الإيجاب والقبول، بناء على جواز تقدم الإيجاب بهذه الصيغة. أنا أقصد تقدم القبول بهذه الصيغة، لما يقولوا زوجني وقال له زوجت أشهدكم أني قد زوجته، هل يحتاج إلى أن يقول قبلت طالما أنه قبل ذلك زوجني؟ كثير من العلماء يشترط ذلك، يشترط أن يقول مرة ثانية قبلت، وبعضهم يقول قد وكله وأوقع الثاني الزواج بصفته وكيلا عنه ووليا عن المرأة فوقع. من جهة النظر هذا أقرب والله أعلم. طبعا التوكيل أيسر بدلا من مجرد الرسالة، فلو وكله صح أن يقول زوجتك، زوجت ابنتي مثلا لموكلك، وهذا كثيرا جدا ما يقع بالنسبة للآباء والإخوة الكبار والأجداد والأعمام ونحو ذلك، يتوكلون سواء في حضور أو في غياب من وكلهم. بالنسبة يعني الموضوع التوكيل ده نقطة مهمة، أن الولي ليس وكيلا للمرأة، ولذلك الصيغة المعروفة عند الناس بتاعة موكلتي خطأ، إلا أن يقصد بها أنها وكلته في قبض المهر ووكلته في القبول، بمعنى أنها لم تصرح ووكلته، لا أي منهما. فإن كان كذلك صح طالما أن العاقد ولي فعلا، شرط ذلك أن يكون العاقد ولي، أن يكون العاقد وليا صحيحا. أما إذا كان ليس وليا وإنما وكلته من غير أوليائها لم يصح ذلك لفقد شرط الولي. فصيغة أنها موكلتي لا يصح إذا لم يكن الشخص وليا، وإن كان وليا حمل معنى التوكيل على تحديد الصداق وعلى قبضه وعلى إيقاع القبول على هذا الشخص، فإن ذلك يصح به العقد. الولي يوكل غيره عادي جدا، زي الأب يوكل الجد أو يوكل العم أخوه الكبير، فهذا يقول ما يقولش موكلتي، يقول زوجتك، لو عايز يقول ابنة موكلي، أو يقول زوجتك فلان على طول، وتصح بوجود الوكالة والولاية. يعني احنا مش محتاجين في الصيغة نفسها ان احنا نذكر القرابات او الصفة. يعني لو هو وكل ابوه فعلا وقال له زوجت ابني لابنتك، او قال له زوجت ابنتي لابنك بس كده فلان، والتاني قال له قبلت، من غير ما يقول له قبلت زواج موكلتك لموكلي لا يحتاجون إلى ذلك، يكفي أنهم عينوا الأشخاص و يعني لو سموا الصداق فهو فهو الأفضل، وإن كان يصح الزواج دون تسمية الصداق ويحمل على أو يكون لها مهر المثل المفوضة، لأن الله قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة، فدل ذلك على أنه يمكن أن لا يسمى الصداق وليس يسمى ترك الصداق. يعني مش ما ينفعش يقولوا ما فيش مهر، لكن هم ما جابوش سيرة المهر، يصح ذلك يصح ذلك. زوجتك ابنتي، زوجتك الوكيل، يعني اضافوا الاثنين مع بعض. انت بتقول ايه؟ لو قال زوجتك الموكيل، زوجتك لموكلي، يعني اتنين رجاله هيتجوزوا بعض كده. زوجتك ابنتي الموكيل، هو بيقول زوجتك الوكيل، وكيل عليك انت، مش انت مش عارف تقولها، اقعد كده اكتبها صح كده عشان تجيبها صح. قابلت مين اللي قال قابلت بقى؟ العريس ولا وكيل؟ وكيل العريس قال قابلت زواجها لموكلي، او يقول قابلت زواج فلانة لفلان من غير ما يقول له ابني وموكلي، بس هو كان فيه وكالة حقيقية. يعني احنا بالنسبة للمرأة عايزين ولاية، ولو في وكالة معاها لان هو اللي هيعقد العقد ليس وليها، يبقى الاثنين مع بعض. الامر ده هل يلزم تسميته؟ لا يلزم تسميته طالما ان هو ولي او وكيل الولي. يعني واحد دلوقتي الاب موجود ووكل الجد فقال له زوجتك حفيدتي فلانة، ماشي كده، ومن غير ما يقول له ابنة موكلي، ماشي كده، صح ذلك. العم اللي هيجوزها فما هيقولوش ابنة موكلة، هيقولوا زوجتك بنت اخي فلانة. ما عينش حبيبي، لازم يعين طبعا اذا كان في كذا واحدة، اذا كان في كذا واحدة، لكن لو هو هيقول زوج حفيدتي فلانة لازم يسمي، يسمي لو ما في كذا واحدة، لو ما فيش ولا غير واحدة بس يبقى هي خلاص. نعم، لا لا، الولي هو الذي يخليها ياخد موافقتها على الزواج، اما ان هو مين اللي هيعقد الصيغه يجوز هو ده حقه الاصيل، ان هو اللي يعقد يقول الصيغه، هي حقها الاصيل في الايه؟ في الرد او القبول، مش عايزه تتجوز، في الاذن، الاذن الصريح في الثيب والاذن ايه؟ بالسكوت في البكر، ده حقها الاصيل. وبالنسبة للأب حقه في تلاوة الصيغة، في عقد، في العقد بالصيغة، أو يوكل الغير لأن هو صاحب الحق. وإذا كان الولي متعنتا هتسقط ولايته، أي حد من المسلمين يسقط ولايته، ننتقل للولي الأبعد، ما فيش أبعد، خلاص يبقى ننتقل لإمام المسجد، هنشوف حد عدل في النهاية. يعني لو مفيش إمام مسجد، مفيش مدير مكتب مركز إسلامي، ما كانش موجود، يبقى نشوف عدل من المسلمين. واحد بيصلي، هي ممكن توكل واحد حتى لو مش من قرايبها، لو مفيش الراجل بيقول لك مفيش. شروط صيغة العقد، اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول أن تكون بلفظين وضع للماضي، أو وضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل. فمثال الأول أن يقول العاقد الأول زوجتك ابنتي، ويقول القابل قبلت. ومثال الثاني أن يقول الخاطب أزوجك ابنتي فيقول له قبلت. هذا الصيغة الثانية فيها نزاع بين العلماء، والصحيح أنه لا ينعقد بها تزويج، فعل المضارع ده لا يصلح، لأنه بمعنى سأزوجك، فيقول قبلت أنك ستزوجني، ها؟ يكون وعدا. ولذلك هذه الصيغة لا يتحقق بها، لابد أن تكون الصيغة تدل على الثبوت. ودول صيغتين، صيغة الفعل الماضي وصيغة الجملة الإسمية. نعم، أريد أن أنجحك لغاية ما يقول له الصيغة. خد بالك أن الصيغة اللي في السورة مختصرة، لأنه قال إيه؟ قال أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وما حددش من هي. يعني الصيغة اللي في الآية ليست هي كل القصة. قال له إني أريد أن أنجحك إحدى ابنتي هاتين، ده ما ينفعش، ده بيخيره من اثنين، ده عرض للزواج. الصيغة نفسها ليست إيه؟ ليست مذكورة في الآية. قلنا صيغة الماضي أو إيه؟ أو الجملة الإسمية. يقول له فلانة امرأتك، فيقول له قبلت، فلانة زوجتك، يقصد بذلك إنشاء العقد، ماشي كده؟ وإنما اشترطوا ذلك لأن تحقق الرضا من الطرفين وتوافق إرادتهما هو الركن الحقيقي لعقد الزواج، والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضا كما تقدم. والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي، أن زوجتكها بما معك من القرآن كذا كذا. قال لأن دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية ولا تحتمل أي معنى آخر، بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال، فإنها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم. فلو قال أحدهما أزوجك ابنتي وقال الآخر أقبل، فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج، لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد، والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له في الحال. ولو قال الخاطب زوجني ابنتك فقال الآخر زوجتها لك انعقد الزواج، لأن صيغة زوجني دالة على معنى التوكيل، والعقد يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين. فإذا قال الخاطب زوجني وقال الطرف الآخر قبلت، كان مؤدى ذلك أن الأول وكل الثاني، والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته. يعني قبلت دي قبلت وزوجتك. لا، يعني هذا الأمر فيه نزاع بين العلماء، ولذلك أنا احتاط إذا قال زوجني فقال زوجتك فيقول قبلت، إن أرادوا ذلك خروجا من الخلاف. وإن كان صح زوجني قال زوجتك، أما زوجني قبلت ففيها نزاع أيضا، ولكن الصحيح أنه يقع بها عقد زوجني قبلت. لكن زوجتك قبلت هي الصيغة الأكيدة التي لا نزاع فيها. لا، طلب وتزويج وقبول، طلب وإيجاب وقبول. لكن الصيغة الثانية هو أصلا ليس فيها شيء، لأن معلوم أن الخطبة والاتفاق قد سبق هذه الصيغة. قال اشتراط التنجيز في العقد، كما اشترطوا أن يكون منجز، أن تكون منجزة، أي أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيد من القيود، مثل أن يقول الرجل الخاطب زوجتك ابنتي فيقول الخاطب قبلت، هذا العقد منجز متى استوفى شروطه صح وترتب عليه آثار. ثم إن صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط أو مضافة إلى زمن مستقبل، أدي بقى غير التنجيز، إيه اللي مش ناجز؟ إنه يعلق، كأن يقول قابلت إن قبل فلان، زوجتك إن رضي جدها، ماشي كده؟ زوجتكها اول الشهر القادم، ماشي كده؟ كل دي صيغ غير ناجزه، او مقرونه بوقت معين، او مقترنه بشرط، فهي في هذه الاحوال لا ينعقد بها العقد. واليك بيان كل على حده. هو ليه التعقيد في موضوع الصيغه دي؟ قلنا ده تشريف لعقد الزواج لانه الميثاق الغليظ، ولذا قالوا ان الزواج عقد شكلي، اضافه انه معنى حقيقي، لكن الشكل فيه مهم جدا، ولذلك اشترط فيه الشهود. يعني احنا البيع اقصى حاجه هنقول بوجوب الاشهاد، لكن ايه عدم اشتراطه؟ والجمهور على الاستحباب، لكن احنا هنقول الزواج لو الاثنين الشهود مش حاضرين او وكلاهما عدل الزواج مش هيقع. اللي بيشهدهم ان الرجل تكلم بزواجتك وليه المرأة وان الاخر قال قبلت، لازم شهود يسمعوهم هما الاثنين، اثنين على الاقل من العدول. عشان كده قلنا ده الصيغ بقى اللي فيها تعليق كلها غير جائزة. الصيغة المعلقة على شرط، وهي ان يجعل تحقق مضمونها معلقا على تحقق شيء اخر باداة من ادوات التعليق، مثل ان يقول الخاطب ان التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك، فيقول الاب قبلت، فان الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد، لان انشاء العقد معلق على شيء قد يكون وقد لا يكون في المستقبل. يبقى ده ما حصلش، يبقى ده مش زواج. وعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال، يستمتع بها ولا يتراخى حكمه عنه، بينما الشرط وهو الالتحاق بالوظيفة معدوم حال التكلم، والمعلق على المعدوم معدوم، فلم يوجد زواج. أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فإن الزواج ينعقد، مثل أن يقول إن كانت ابنتك سنها 20 سنة تزوجتها، فيقول الأب قبلت وسنها فعلا 20 سنة، بس الكلام ده بناء على إن إيه؟ صيغة المضارع من أحد الطرفين تقبل. وقد ذكرنا أن الصحيح أنه لا بد أن إيه؟ أن تكون صيغة الماضي من الطرفين. عشان إيه تزوجتها دي؟ فقال له قبلت، ممكن تحتمل تزوجتها إن شاء الله يعني في المستقبل عندما تريد أن تتزوجها. مش عندنا. يقول إلا أن التعليق في هذه الحال صوري، والصيغة في الواقع منجزة. الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل، مثل أن يقول الخاطب تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر، فيقول الأب قبلت، هذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج لا في الحال ولا عند حلول الزمن المضاف إليه، لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال. الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين اللي هو اسمه إيه ده؟ نكاح إيه ده؟ المتعة. وكذا نكاح التحليل، زوجتك فلانة على أن تطلقها متى دخلت بها، زوجتك فلانة لمدة 3 أيام. يقول كان يتزوج مدة شهر أو أكثر أو أقل، فإن الزواج لا يحل، لأن المقصود من الزواج دوام العشرة للتوالد، دوام المعاشرة للتوالد والمحافظة على النسل وتربية الأولاد. ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان، لأنه يقصد بالأول مجرد الاستمتاع الوقتي، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول، وليس المعاشرة المستمرة التي يكون فيها السكينة والمودة والرحمة. شرط فيه أن لا يؤقت، الأصل فيه أن يكون مستمر طيلة الحياة، لكن يمكن فسخه. يمكن فسخه، يعني احنا يعني احنا كلمة التأبيد يعني هنرفضها ليه؟ علشان كأن احنا لو حصل فسخ كأن الجواز ما كانش موجود، لو قلنا شرطه التأبيد وفقد الشرطة أثناء بعد ذلك يبقى الأولاني بطل؟ لا، ماشي، كان صحيح وفسخ وتوقع الطلاق. لكن احنا بنتكلم هنا على انه يشترط الا يذكر زمنا وان لا يتواطوا على زمن. اي مدة هو اذا كتم، هي دي اللي فيها الخلاف وحاجة فيها الكلام، لكن نصوا على مدة او تواطوا على مدة، يعني هم اتفقوا مع بعض الجواز ده لمدة شهر، بس ساعة الصيغة ما قالوش فيها شهر، يكون العقد باطلا. اتفقوا على التحليل ولم يقولوا في العقد إذا دخلت زوجتك فلانة حتى تدخل بها ثم تطلقها فقال قبلت، هذا طبعا ده كده إجماع أنه ما يقعش. لكن عند الشافعية أنه والحنفية أنهما إذا تواطأ ولم يتلفظا صح العقد، والقول ده باطل ويبطل الشرط عنده. لكن هذا القول غير صحيح. ها؟ لا، متفقين، يعني هم اتفقوا كده، احنا فلان عايزين نصلح الطلقة الثالثة بتاعت فلان من فلان، وعايزين واحد يعمل معروف ويروح يتجوزها، وبعد ما يتجوزها يطلقها. قال له خلاص يا عم انا متبرع بالموضوع ده، ماشي كده. وجه قال له ايه، زوجتك فلانة، قال له قبلت ودخل بيها وبعد كده طلقها، كويس كده، باطل الزواج ده، ما وقعش. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، ما قال طبعا صحيح، ما قالش الذي يشترط في العقد التحليل. الشافعية والحنفية يقولوا الحديث ده محمول على انه يقول له في العقد لتحلها لفلان او فاذا دخلت بها طلقتها، ماشي كده. وباقي الائمة وعامة السلف يقولوا طالما متفقين حتى لو ما تلفظش يبقى العبرة بالمقاصد، معانا كده، طالما في تواطؤ بالظبط كده، انا متفقين يتجوزوا شهر ويطلعها بعد الشهر، طالما متفقين هما الاثنين فلا عبرة بالاقوال المجردة والشروط المبطنة، طالما الشروط مبطنة فهي معتبرة والشرط ده يبطل العقد، فيبقى العقد باطل من الاول. لو عايزين يستمروا يقولوا عقد جديد صحيح. الزواج هيبقى باطل برضه، عارف ليه؟ التاني ما رضاه بالتزويج ما كانش الا على ايه؟ الا على الشرط الباطل، ماشي كده؟ لو قال له انا هزوجها لك شرط تطلقها وساعة العقد ما قالوش الكلام ده، هذا ليس تراضيا حقيقيا او تراضي على غير الشرط، نيتها هي ملهاش علاقة ولا حد له علاقة الا الزوج المحلل، هو ده اللي فيه مشكلة. ماشي يا يهوز، بس هو اللي من حقه يطلقها، هي عايزة، الرسول عمل لها كده، قالت له ما يغني عني مثل الهدبة، لما شفت له كده وقالت له لا يغني عني إلا مثل الهدبة، ما عندوش، فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق وسيلتك وتذيق وسيلتك. فإذا نية المرأة ملهاش اعتبار، نية المرأة متجوزة عشان تحل وعايزة تتطلق بقى بسرعة، فاتهمته بذلك، لابد أن يذوق الوسيلة. نية الزوج كافية في البطلان. نرجع لزواج المتعة بقى، المصيبة السوداء. هم يشترون يؤجرون تيسا مستعارا، يستعيرون تيسا. قال انا حديث سيد التيس المستعار حديث حسن، قال ذاك التيس المستعار. صحيح، النية في الزواج أن يكون إلى ما شاء الله عز وجل دون تحديد مدة. اللي هو بقى في نكاح المتعة ما اتفقوش على نكاح متعة، بس الزوج هو في نفسه كاتم الموضوع ده، هذا الذي يعني منعه الأوزاعي وأجازه الجمهور. الجمهور قالوا طالما فيش تواطؤ من الطرفين يبقى مش متعة، والأوزاعي قال أنه نكاح متعة. هنقرأ دلوقتي، هتبص لك الكلام ده جاي. زواج المتعة يسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا زواج المتعة، يسمى الزواج زواج المتعة. سمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته. هو مأخوذ من لفظ الآية عندما كان هذا جائزا في أول الإسلام، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فكان الآية دي كان فيها في الأول فما استمتعتم به منهن إلى أجل، ثم نسخ ذلك مع نسخ نكاح. يقول وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، وقالوا إنه إذا انعقد يقع باطلا. يرى زفر صاحب أبي حنيفة أنه إذا نص على توقيته بمدة فالنكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت، والجمهور بل شبه اتفاق على بطلان هذا العقد أصلا. وهو قال واستدلوا على هذا على البطلان أن هذا إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن لصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث، فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة. طبعا هم بيردوا على مين الكلام ده؟ الشيعة، لأن الشيعة هم اللي عندهم نكاح المتعة وبنوا على ذلك أن الزواج ده مفهوش طلاق. ليه؟ بينتهي بانتهاء المدة ومفهوش عدة فيها استبراء بحيضة فقط، ومفهوش ميراث، بيكونوا زواج المتعة مفهوش ميراث. فكل الأحكام اللي ربنا ذكرها في القرآن ليست كده. كان الكلام ده كما ذكرنا كان مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ وأذن فيه أياما عام الفتح، وعادت الحرمة بعد ذلك إلى يوم القيامة. وخالف في ذلك ابن عباس مدة، وغلظ عليه عبد الله بن الزبير وشدد جدا حتى هدده لو فعل لا يرجمنه، وكان ابن الزبير من أشد الناس في ذلك، يهدد أن من تزوج زواج المتعة يرجمه. وهذا الجمهور يرونها شبهة تدرع الحد، خصوصا إذا كان في وسط الشيعة، وده الأقرب، إن زواج المتعة في وسط الشيعة يدرع الحد، زواج المتعة عندنا لا يدرع الحد. رجوع ابن عباس هو الأظهر أنه رجع عن هذا الرأي. قال إن أنا كنت أقوله المضطر، لكن هذا مما أجمع العلماء على عدم القول بقول ابن عباس، وعلى عدم اعتبار الخلاف فيه رغم منزلة ابن عباس العظيمة. ابن عباس حبر الأمة، ومع ذلك يقولون قوله في هذا أن قوله في هذا لا يعتد به، ليس خلافا سائغا. خلاف السائغ مش بينظر فيه إلى أن فلان قال، يا عم إزاي تقول فلان قال وتقول مفيش سائغ، ده العبرة بنوع الدليل. فعندنا نص وإجماع على ذلك، أو مخالفة الواحد لا تقدح بالإجماع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.